أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. صدق الله العظيم. المرض اللي عايز أركز فيه شوية دلوقتي اللي هو مرض الغضب، مرض من أمراض القلوب. وقبل ما أفصل على طول، إحنا مش بنتكلم عن الغضب لله، مش بنتكلم عن الغضب للحق والعدل والخير والجمال، لأ ده موضوع تاني خالص، لأنه ده مش حاجة للنفس. يعني اللي بيغضب علشان شاف ظلم وعايز يشيله، أو اللي بيغضب علشان في باطل بيحصل قدامه ويقدر أنه يغيره، دي حاجة حلوة، دي حاجة كويسة. عشان كده روي عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يغضب لنفسه قط، لكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه أحد. ده موضوع تاني. لكن احنا نتكلم دلوقتي عن مرض من أمراض القلوب اللي هو الغضب بقى لغير الله، الغضب للنفس. إن الإنسان يغضب بس غضب مش في الحق مثلا أو كده، لا مش حاجة حلوة، مش حاجة كويسة. دي ممكن بيخسر ناس حواليه كتير بغضب، وده قلة التصرف او قلة التفكير او قلة عقل. الغضب على فكرة بيخلي البني ادم يعمل حاجات هو ما كانش عايز يعملها، او ممكن بعد ما يعمل الحاجة ويبتدي يهدى يقول ايه اللي انا عملته، هو انا عملت كذا. بيخلي البني ادم يخرج عن اطار الادمية، بيخلي البني ادم يخرج عن عقله. ليه الواحد لما بيغضب لازم يمد ايده، لازم يشتم؟ ليه ما تغضبش من جوه بس تمسك نفسك من بره وتحاول تمتص الغضب بتاعك ده بشوية عقلانية؟ إن الغضب كمان بيوصل لإن الواحد بيغلط فبيضطر إن هو يعتذر، فدخلنا في متاهات. الغضب اللي هو حالة لما الواحد يبقى مشدود قوي على الآخر، بنتنرفز جدا. إمام الغزالي رحمة الله عليه لما عرف الغضب قال لك شعلة نار مقتبسة من نار جهنم شيطانية تغلي جوه الإنسان تفقده عقله، ممكن تصل إلى هذه الدرجة، ممكن نسميها مع بعض سكرة، لانه فعلا في غضب معين مسكر مفقد للعقل. دايما لما بنتكلم عن الغضب في سياق الكلام عن شهر رمضان المعظم الجميل، في مثل يلاحقني ما بيسيبنيش، ورايا المثل بتاع الزحمه، فاضل على الفطار ربع ساعه في زحمه وفجاه كده تين تين زمامير وبالبلدي كده كلاكسات ومش عارف ايه، وبعد كده شتايم بقى انا صايم مش عارف ايه وبتاع، وين توصل لمرحله والعياذ بالله واحد يقوم سابب دينه. ما هو لما بتسب دين واحد تاني يعني غالبا يعني انت بتسب دينك انت يعني، وبعدين ايه فكره سب الدين دي اصلا؟ انا شايف بقى ان ده اقصى او اعلى درجات الضعف، تحس ان كل واحد ماشي كان مثلا هو الوحيد اللي صايم في الدنيا، عابر عن وشي السعادي عشان انا صايم. يعني الغضب ومشاعر الغضب الحقيقة بالذات في أثناء فترة الصيام، أنا بعتبرها أن هي فيها تناقض كبير جدا مع روح الصيام. يعني مثلا إيه، يعني من ضمن الحاجات اللي بتستفزني جدا لما يقولك فلان ده صايم ابعد عن وشه السعادي. الله، هو دي خدمة بيعملها لي ولا خدمة بيأديها لي؟ فأنا بقى لازم أتجنبه بقى لحسن ده بقى الراجل بقى صايم بقى. لا، الصيام ده شيء انت بتعمله لانه فرض من الفروض المفروض عليك، كانه مثلا مش عايز يصوم ونوع فرض عليه بالعافيه فبيطلع غله فينا. وشوف بيطلع من الانسان ايه اوحش ما في الانسان. يعني كان برضو الامام الغزالي رحمه الله عليه يقول ايه، الغضب مصيبته انه جالب وبيجيب امراض قلوب كتيره في الباطن واخلاق سيئه مهلكه كثيره في الظاهر، فيحمل الانسان على انه يشتم ويخرج الألفاظ دي، وانت عارف كلمة واحدة ممكن تودي الإنسان النار ولا يلقي لها بالا. في الباطن الغضب ممكن يولد حسد، ممكن يولد كبر، ممكن يولد عدة من أمراض القلوب. فاحنا فرقنا دلوقتي بوضوح ما بين الغضب لله وده شيء محمود، ولو مش فيا الحكاية دي يبقى أنا في حاجة غلط، وما بين الغضب للنفس. الغضب للنفس هي أنهي نفس؟ تكلمنا عن النفس الأمارة بالسوء نفس اللوامة ونفس المطمئنة. يقينا اللي بيغضب لنفسه غضبان لنفسه الأمارة بالسوء. يبقى الغضب المهلك ده ناتج عن انه النفس الأمارة بالسوء ما تنحتش، لم تتنحى عن حكم الإنسان وإدارة الإنسان. احيانا بنفتكر ان احنا عشان ما شتمناش مثلا يبقى احنا كده ايه ما ارتكبناش مرض الغضب ده، او ما ظهرش فينا مرض الغضب. ابدا، طبعا هو احسن، يعني اللي غضب وما شتمش احسن من اللي غضب وشتم، لكن لانه غضبه ما اثرش عليه قوي للدرجه السيئه دي. لكن في نفس الوقت تعالى نحط نفسنا مكان الناحيه الثانيه المغضوب عليه بقى دلوقتي. لما حد يزعق لك ويكلمك حتى لو ما شتمش بطريقه فيها كده استحقار وفيها علو صوت وفيها ان انت ايه، انا مش قلت لك مثلا ان انت تحط الملف هنا؟ مش قلت لك كده؟ فانت تقول له بالراحة ايه، انا شتمته؟ انا ما شتمتوش يا عم، مش بكلمك على الشتيمة، ان الشتيمة امر اخر، انا بكلمك دلوقتي على طريقة كلامك معاه. طريقة كلامك فيها غضب وفيها غضب للنفس، انت في الحقيقة مش طايق ان الورقة ضاعت في المكتب، مش عاجبك، انت دلوقتي شايل هم هيحصل ايه لما الورقة دي ضايعة مني، هعرف اقدم الشغل بتاعي زي واو. فبتطلع غلك ده بتطلعه في حد تاني، لا ده كده غضب للنفس، ده برضو المرض المذموم وإن لم يؤدي بيه إلى الشتيمة. علماء التزكية هنا بيقولوا حتة مهمة قوي بقى، بيقولوا السبب الرئيسي لمرض الغضب نسيان إنه الفاعل الحقيقي والوحيد هو الله سبحانه وتعالى، ربنا اللي حطك في الموقف ده، مش الورقة، مش الراجل الظريف اللي نسي الورقة حتى اللي هو غلطان للمرة المليون. مش ممكن تربي، ممكن تؤدب، ممكن تبقى في سياق معين، انت رئيس عمل، ممكن يبقى أولاد، صح، بس حالك ايه وانت بتربي وانت بتؤدب وانت بتعلم ايا مكان السياق؟ ممكن تبقى انت حالك مطمئن جدا حتى لو هتبين شوية شدة في الحق، ما يصحش تعمل كده تاني. انت اكيد لو ركزت هتلاقي ان انت شفت قبل كده حد غضب لله، ما هنا بقى لله خلاص، انه بيربي بقى حد مثلا بينسى دايما، بيتجاهل دايما، بيضيع الورقه دايما، وفيها مسؤوليه وفيها فلوس وفيها مرتبات ناس وفيها حاجه وتعطل الحياه، فدي حاجه وحشه برضو. بس لو انا غضبان لله في اللحظه دي ممكن حتى ابقى شديد شويه بس بيبان، واللي قدامك بيحس لو انت غضبان عليه لله ولا غضبان عليه لنفسك، بتبان برضو، فتلاقيه بيتلقاها منك انا اسف وكده، غير ايه هيرد عليك هو كمان بغضب، ده شر بيجيب شر. التانية الغضب لله خير بيطفي شر، موضوع تاني خالص. الغضب لغير الله يعني كون ان انا اغضب اكيد ان انا معترض على الواقع، ولو انا رابط الواقع بان هو حكمة من ربنا سبحانه وتعالى حتى لو فيها شيء ظاهره سلبي فبالتالي انا بغضب عليه. خلينا نكون واقعين، احنا مش ملايكة، فبالتالي الغضب لازم يكون غضب ليه هدف او ليه هدف حق، مش الغضب للغضب فقط لغير. الفرق طبعا غير طبيعي بين الهدوء وان الواحد يقعد دايما يفكر في كل حاجه قبل ما يقول فيها او يحكم ان الغضب يسوقه ويوديه في حته، غير لما عقلك هو اللي يسوقك. يعني انا فعلا حاسس ان انا شخص عصبي، عارف اسيطر على غضبي، طبعا في الاخر بيطلع في اوقات معينه، ولكن بقالي مثلا داخل في 3 او 4 سنين اعتقد ان انا بغضب في السنه مرتين 3 وبشوفهم وبعرف اشاور عليهم، وفي الاخر لسه يا رب اقابلك بعد 5-6 سنين واقول لك ان انا ما بقتش بغضب حتى الثلاث مرات دول. ما ترك من الجهل شيئا، كلمه تقيله قوي، ما ترك من الجهل شيئا يعني جاهل قوي، جاهل لدرجه انه دخل جوه الجهل وما سابش منه حته. ما ترك من الجهل شيئا من اراد ان يظهر في الوقت غير ما اظهره الله فيه. بيتعامل في صراع مع القدر، بيتعامل انه انا مش راضي باللي حاصل. وهنا نقطه مهمه قوي، انه هذا النوع من الغضب مظهر من مظاهر سخط القدر. عشان كده الامراض بتجيب بعضها، يعني مصلحه، يعني مرض يقوم داخل كده تعالى يعني بيساعد بعض في الشر يعني. فهتلاقي سخط القدر ده بيخلي الانسان مش راضي ومش طايق اللي حصل. ممكن مش كل انواع سخط القدر، في واحد تاني يقعد يعيط مثلا، ده موضوع تاني ربنا يعافي الكل، لكن في نوع بيقلب بالغضب جدا، وهنا الكلمه بتاعت ما ترك من الجهل شيئا من اراد ان يظهر في الوقت غير ما أظهره الله فيه. ودي بتحتاج من الإنسان لحظة كده جد، واقفة مع النفس عند الصدمة الأولى، أول ما تيجي المشكلة الواحد لازم يمرن نفسه، حصلت الحاجة، انكسرت البازة، مش عارف اتقطعت الورق اللي فيها المرتبات، أيا مكان، في اللحظة دي افصل لمدة ثانية، مين اللي حطك، مين اللي بيمتحنك، مين اللي خلق الموت الحالي يبلوكم أيكم أحسن، الله سبحانه وتعالى. طيب يرجع تاني، فقبل ما نفسه الأمارة بالسوء تأمره بسرعة اعمل كذا اعمل كذا، او تأمره فاوله تقول انتي مش انا، انتي حتة مني عايزة تتطهري. انا اكبر من كده، انا ارقى من كده، انا انسان. وده مظهر من مظاهر التقوى اللي بنتعلمها في رمضان نتيجة بإذن الله تعالى للصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى هنا إيه؟ أن نجعل بيننا وبين عقاب ربنا وبين غضب ربنا وبين صفات ربنا الجلالية كلها، أن نحمي نفسنا من غضب ربنا سبحانه وتعالى، بأن إحنا ما نغضبش لأنفسنا، ما نغضبش على الناس كده. أنا بقى بقول لنفسي أن هو يعني ارحم الناس شوية، ارحم الناس شوية، يعني ما فيش مانع اللي قدامك يغلط فيك. طبعا انا بقول الكلام ده ممكن يبقى مثالي قوي وانا بتكلم دلوقتي وقاعدين يعني في الكواليس كده بنتكلم يعني، بس ممكن يعني اتمنى ان هو لما في وقت الاحتكاك اول احساس يجي لنا في قلبك هو الاحساس ده. ده مش هيحصل الا اذا كنت قلبك حي. اقول لك يا معز، انا شايف ان الغضب مرحله بتوصل للغل في الاخر. الغضب يعني هو عدم، واحد ما يعرفش يتحكم في مشاعره بالطريقه المطلوبه. من حقك تغضب في حاله ان في حاجه غلط، اغضب، ولكن الغضب الايجابي، مش اغضب ووصل المرحله دي للغل ان انا اولا بمرض داخليا. يعني كتر الغضب ده بيجيب للانسان حاله من كل الامراض النفسيه والجسمانيه اللي الواحد ما يحبش يصاب بيها. الغل فعلا ناس كتير ربطت بينه وما بين الغضب. من ضمن تعريفات الغل ان انا ببقى شايل من حد جدا بس مش مبين له، بس شايل جدا، كل ما بفكر فيه تيجي دي. شفت دي؟ حتى انت فهمتني كده ايه من غير ما هي دي. دي الغل. ومعنى اخر غضبان عليه جدا جدا جدا جدا، مش طايقه ونفسي اشوفه يحصل له ضرر. اعوذ بالله من طريقة التفكير دي، يا رب يحمينا جميعا. وهنا نقطة مهمة قوي لغوية بقى، يعني تقرأ في سورة ياسين بالله مش ترجم، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالة. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالة فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. إزاي الحاجة اللي بتغل الحد بتحبسه، بتخنقه، بتقفل عليه. مرض الغل بيخنق القلب وبيقفل عليه وبيمنع دخول النور في لحظة الغل. نقطة مهمة جدا بقى زي ما كنا بنقول عن الشيل، احنا نسمي الغل بالبلدي كده الشيل برضو، احد معاني الغل. يعني انه مشكلة الشيل دي عدة حاجات. رقم واحد، انت بتشيل وبتشيل وبتشيل فبتتقل، بتتقل، فهي متعبة، متعبة للقلب، بتغلف القلب وبتتعب القلب. القلب اللي بيشيل تعبان، يعني عارف كأنك بتلعب بقى، قلنا الجيم والحاجات دي، فانت حاطط مثلا 100-200 كيلو قاعد عمال تشيل وبتاع، لا وحد عم حاطط لك كمان 100 كيلو، صعب، تتعب، قلب هيبقى تعبان جدا وهو شايل. اللي طيب القلب المتسامح الكريم ما افتكرش ان هو يحمل في قلبه كثيرا من الغل، ولذلك انا الغل ده ما احبوش ابدا. الغل هو نتيجه للحسد وللحقد والصفات كتيره جدا يعني. بس الانسان المغلول ده يعني انسان بيحرق نفسه قبل ما يحرق غيره. افضل شيء في الدنيا لاي واحد ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه ان هو ينام وهو مش مغلول، ان هو ينام مرتاح، ان هو ينام وما يشيلش البكره ان هو هيعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. امر طبيعي جدا بيحصل لنا كلنا ان احنا بنتغل شويه صغيرين، بس هل ان انا بتغل بس مع نفسي وبعد كده بهدى واسيب الامر لله سبحانه وتعالى، ولا ان انا بزيد فيها وبدي الفرصه للشيطان ان هو يوديني لطريق الغل لغايه النهايه؟ مشكله بقى الغل انه زي ما بعض الناس فسروه انك تبقى مش مبين، تبقى شايل شايل شايل وفي نفس الوقت بتتعامل عادي، اما بتنافق والعياذ بالله وبتتعامل بطريقه انه مفيش حاجه عشان عايز تفضل ايه ليك مصلحه معينه او حاجه، او ان انت بتتعامل عادي بوش بارد يعني، بس انت شايل اكتر واكتر اكتر. المصيبه انه بيجي لحظه معينه بتنزل فيها الحمل بتاعك بس بترميه، فبيعمل زي انفجار والناس اللي قدامك بتتخض، هو كان فيه ايه؟ فبتبوظ العلاقات. ندخل بقى على علاج الغضب. اول نقطه، لا تغضب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده لما راجل ساله، يعني سال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اوصني، طلب منه وصية، قال له لا تغضب. فسأله تاني، أوصني، لا تغضب، وكان عايز وصية سريعة كده مقتضبة، لا تغضب. فده اللي هو الغضب المذموم اللي سميناه مرض من أمراض القلوب. ما تغضبش، ما تغضبش لنفسك، وما تخليش الغضب كده يسيطر عليك. نقطة مهمة قوي هنا، مثلا الإمام الغزالي بيتكلم في علاج الغضب فيقول لك إيه؟ يقول لك في عمل وفي علم. العمل هو التمرين، انك تتعود تمرن نفسك انك تكظم غيظك. ربنا بيقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الغيظ بيجي بس بنعمل بيه ايه؟ بنكظمه. كما ورد في الاثر انه الانسان اللي عنده غيظ وكظمه مع انه كان قادر انه يخرجه، ما كانش في حاجة دنيوية هتمنعه في اللحظة دي، ملأ الله قلبه امنا وايمانا. في مصلحة حقيقية يعني في ان الواحد يكظم الغيظ، مش بس كده كبته خلاص، لا ده دين، ده ايمان. هنا بص مثلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقولك ايه؟ ليس الشديد بالسرعة. السرعة يعني من المصارعة، الشديد مش المصارع، مش هو ده الشديد، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الشديد اللي بيشد على نفسه فيملكها وهي بتحاول زي الحصان الجموح كده تيجي يمين وشمال يلجمها، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني محتاجين نشد على انفسنا شويه مش على الناس. هيجي الغضب، هيجي الغضب، كنا متعودين نطلعه على الناس، يلا بقى باذن الله نتعود ان احنا نشد على نفسنا وما نطلعوش. هنا كظم الغيظ محتاجه تمرين، مش كده؟ قالك الامام الغزالي عايزه تمرين وعايزه رياضه، حتى استخدم هو اللفظ ده. الغضب ما انا ما اعرفش الا ان انا اقول ان لازم اطيع الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام واتجنبه، انما بفشل كثيرا جدا يعني، وتصيبني بقى كل امراضه، وابقى حاسس ان يعني انا واحد من القريبين من ارتفاع الضغط، فده معناه في شبهه كده غضب ولو خفيه. فاحنا محتاجين طبعا نتمرن ونكثر من تذكره النفس والحرص الشديد على تجنب الغضب، لانه ما فيش ابدا عمل او قرار سيتخذ تحت ظل غضب ويكون سليم او صحيح، يعني مستحيل. نقطه تانية في العمل، اعمل ايه لو جالي غضب، لو انا غضبان؟ ما ندخل على الحته اللي هو سماها العلم، لازم تعلم بعض الاشياء برضو. بالنسبه للعمل في حاجات برضو عمليه ملموسه جدا. رقم واحد اسكت. هو يقول لك كده علماء التزكيه، اسكت ما تتكلمش، لانه هيطلع وهيجيب بعض وهتقول حاجه فهتفتكر حاجه فتنرفز اكتر. حاول تسكت، عالج الغضب بالسكوت. نقطه تانية دي لوحدها ما نفعتش، غير موضعك. لو واقف اقعد، لو قاعد روح حته تانية، قوم اتحرك، روح اتوضى بماء بارد لو تقدر. نحن قلنا كناية انه عامل زي ما يكون شعلة من نار جهنم الغضب، فانت بتعمل كناية، انت فعلا المية الباردة بتهدي الواحد، بتهدي اعصابه شوية. استعذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وان ده ممكن يحصل، قرأنا في سورة فصلت، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. فده لفت عن علاج الغضب عند علماء التزكية. كذلك بقى ننظر للغل، علاج الغل بقى دي نقطة مهمة قوي. علاج الغل ان انت تدفع بالتي هي احسن، نفس الصورة اللي كنا بنقرأ منها، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نخالف الهوى، اهو ده حد انا في الطبيعي لو اتبعت نفسي الامارة بالسوء لا يمكن ادي له هدية، ده لما السماء تطلع الارض زي ما بيقولوا. لكن وادعي له ليه؟ اهو مخالفة النفس دي قهر النفس الأمارة بالسوء، قهر إقهارها، إقهارها بمعنى أنك تسيطر عليها، وقهرها بمعنى خليها مقهورة قاعدة مش طايقة نفسها لحد ما تختفي كده الجزئية دي. نرتقي إحنا، هي بتختفي زي إن إحنا بنعلى فوقيها، تبقى نفس لوامة، تبقى نفس إن شاء الله يا رب مطمئنة. الغل أنا هتكلم على إن أنا مبسوط قوي يعني في الحتة دي، حتى للأطفال إزاي إن التعلم وأنت صغير بتفرق معاك. أنا فاكر أحد الأحاديث اللي أنا سمعتها من والدي وأنا صغير، فكرة الراجل اللي كان دخل الجامع الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الراجل ده من أهل الجنة، فاتبعوا أحد الصحابة وعشان يعرفوا اشمعنى ده يعني. في الآخر لقى راجل عادي جدا، ولما استجوبوا بعد 3 أيام قعد معاه، انت ايه اللي بتعمله مختلف؟ قال له ان انا كل يوم قبل ما انام بالليل بغفر لكل واحد ضايقني وما بشيلش حاجة لحد. فكنت دايما اقعد وانا صغير اقعد افكر في 100 حاجة كده، ان الناس كلها بتخش عايزة تخش الجنة من 100 من الأبواب المعروفة يعني، الحاجات المعروفة، انما الراجل ده بجد خد سكة اصعب او مختلفه تماما. فكنت دي من وانا صغير اثرت فيها في حياتي، فبجد حاولت اشتغل عليها جامد جدا، ان انا عمري ما اشيل من حد. فاحنا كده نختم بمعاني من القران العظيم الكريم المجيد. مبدئيا كده سوره آل عمران، وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. احنا متعلم التقوى في رمضان يا رب. مين هم؟ صفاتهم برضو، الذين ينفقون في السراء والضراء، عكس البخل تكلمنا فيه، والكاظمين الغيظ. اهي بلاش بقى الغضب، بلاش الغل، والعافين عن الناس، ده كمان بيعفو مرحلة أعلى، والله يحب المحسنين، ربنا يجعلنا منهم. مناسبة الغل نفتكر الآيات برضو اللي في سورة الحشر، ما ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كده، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ونادينا ربنا بالصفتين دول، الرأفة والرحمة. مش معنى الاسمين دول دلوقتي عشان نبقى احنا نتخلق بالرأفة والرحمة زي ما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم متخلق بالرأفة والرحمة بكل المؤمنين في آخر سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ربنا رؤوف رحيم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وإحنا محتاجين نبقى عندنا رأفة ورحمة تجاه بعض، ما يبقاش شايلين من بعض، عشان يبقى مصيرنا بقى زي ما جه في سورة الأعراف، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. أهل الجنة ما فيش بقى غل خالص، بنتمرن عليها هنا عشان نعيش العيشة الكريمة الهنية دي، يعني يوم الدين وفي الخلود يا رب نبقى من أهل الجنة وأهل الفردوس الأعلى. لهم صفات كتيرة، إيه من ضمنها؟ إيه؟ إنه ما فيش غل، بدأوا في الدنيا يشيلوا الغل وجاهدوا نفسهم، فربنا سبحانه وتعالى نزع المبدأ ده تماما من صدورهم، فيا رب يهدينا ويطهر قلوبنا ويشيل من قلوبنا مرض الغضب المذموم، الغضب للنفس ويطهرها منه، ويشيل من قلوبنا مرض الغل كذلك برحمته هو أرحم الراحمين، ونفضل كده نشيل كل المهلكات من قلوبنا وندخل على المنجيات عشان القلوب تشرق وتنور، ونبقى دايقين بجد حلاوة الإيمان، فنبقى عندنا راحة بإذن الله.